الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. نستعين بالله ونستفتح درسا جديدا من دروس العقيدة ضمن الحقيبة الشرعية. وهذا الدرس سأتحدث فيه عن الخارطة التي سنسير عليها إن شاء الله في المادة، والتي سرنا على جزء منها. طبعا ذكرت في البداية أن علم العقيدة سيكون أو سندرسه عبر ثلاثة محاور. المحور الأول مقدمات منهجية، المحور الثاني البناء العقدي، يعني هي المادة العقيدة، مادة العقدية، نفس المحتوى العقدي الإسلامي. والمحور الثالث إيش؟ ما يضاد العقيدة. طبعا ترتيب علم العقيدة ودراسة علم العقيدة ترتيب اجتهادي. اجتهادي يعني ليس متفقا عليه كل من يكتب في العقيدة يؤلف على سمت واحد وعلى طريقة واحدة، وإنما التأليف في علم العقيدة الموضوعات طريقة الترتيب مختلفة ما بين كتاب وآخر. جيد. أكثر الكتب المؤلفة في العقيدة في العصور المتقدمة في الإسلام كانت تعتني بالقسم العقدي الإثباتي التصديقي، إنه نؤمن بكذا ونصدق بكذا ونؤمن بكذا ونصدق بكذا. ويعتنون أثناء عرض العقيدة حين يقول نؤمن بكذا ونصدق بكذا، يعتنون بذكر القضايا العقدية التي وقع فيها الاختلاف، ليس فقط ولكن يعتنون بإبرازها. جيد. فيقول لك مثلا نحن نؤمن بأن الله واحد لا شريك له، هذه ما وقع فيها اختلاف بين المسلمين. جيد. وأن مثلا وأنه الحي القيوم الذي لا ينام والذي كذا وكذا كذا، ثم يبرز لك بعض الجمل التي وقع فيها اختلاف بين الطوائف الإسلامية. هذا معناه إيش؟ معناه أنه التأليف في علم العقيدة دائما فيه من يؤلف في علم العقيدة دائما هو منشغل بإيش؟ في شيء يشغل دائما في التأليف في علم العقيدة، وهو إيش؟ أيوة، وهو أين، ما هي المسائل التي فيها الخلاف؟ وبالتالي لما واحد يقول لك أنا أريد أن أتكلم عن علم العقيدة، فغالبا يتكلم أو يؤلف وعينه على الأبواب التي فيها الاختلافات. جيد. وإن كان كما قلت يتم تناول الموضوعات الأساسية. هذا ما الفائدة حين أذكر هذا؟ الفائدة أمران. الأمر الأول هو أهمية أن نتناول علم العقيدة من حيث محتواه في الشريعة، وأن نركز على قضايا العقيدة من حيث محتواها في الشريعة، تكون قضايا العقدية من حيث قيمتها وأولويتها هي بحسب قيمتها وأولويتها وين؟ في الشريعة. جيد؟ هذا واحد. الآن بمعنى إيش؟ بمعنى ألا نجعل وجود الاختلافات في الواقع هي التي تحدد الموضوعات المهمة في العقيدة من دونها، وإنما تكون سببا من الأسباب، لكن الأساس في تحديد الموضوعات العقدية المهمة أين هو؟ الشريعة، اللي هو في مرجعية الوحي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا صمام أو صمام أمان في عرض العقيدة، بحيث ما تتضخم بعض الأبواب على حساب الأخرى، وإنما تكون القضية العقدية بحسب قيمتها في الشريعة. هذا أمر ثابت ولا نسبي؟ أو أمر مطلق أم نسبي؟ أمر مطلق، أمر ثابت، لأنه غير متصل بمقدار المخالفة في الواقع، وإنما متصل بالموضوع من حيث هو في الشريعة، صح؟ وين اللي نسبي ويقع فيه مد وجزر؟ هو ما يقع فيه اختلافات في الواقع، لأن في هذا الزمن المخالفات في العقيدة مثلا في ثلاث مسائل تكون المخالفة فيها أشد من المخالفة فيما قبل قرن أو قرنين أو ثلاثة. طيب، سؤال: هل وجود المخالفة في الواقع يعطي أهمية للقضية العقدية المضادة لهذا الخلاف؟ يعطي قيمة. جيد. ولكنها قيمة مطلقة أم قيمة نسبية؟ قيمة نسبية بقدر وجود هذا الاختلاف. بمعنى إنه طالما أن هذا الخلاف موجود أو الإشكال موجود، خلاف أقصد مخالفة مناقضة لشيء شرعي عقدي، حتى لو لم يكن في ذاته من أهم الموضوعات العقدية، فإن هذا الباب يعطى قيمة نسبية بحسب وجود المخالفة والإنكار، بحيث أنه هذا المبحث يتطلب اهتماما من المتخصصين في العقيدة أو من العلماء أو من الدعاء. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، أين الخلل وأين المشكلة بناء على هذا العرض؟ إلغاء الأمر الأول الذي هو القضايا العقدية بحسب قيمتها ومقاصدها في الشريعة، والتركيز على الثاني فقط. واضح؟ هذا الخلل الأول. الخلل الثاني وهو خطير جدا، التركيز على الباب الثاني اللي هو النسبي، اللي هو بحسب اختلافات الواقع، بدون تحديث لطبيعة الخلاف الموجود في الواقع، وإنما الثبات على التركيز على نفس القضايا التي خالف فيها، التي وقع الخلاف فيها في أزمنة سابقة. يعني ليس الإشكال أنه ترك بعض الموضوعات الشرعية المهمة التي لم يقع فيها أو لم يكثر فيها الخلاف في زمن من الأزمان، وإنما ركز على موضوعات عقدية فقط لأن فيها مخالف، والإشكال أن المخالف حتى ليس موجودا الآن، أو ليست المخالفة بكثرة، وإنما لأنه وقع في بعض الكتب القديمة أنه هناك مخالف في هذه القضية، فهو يعلق على نفس المسألة التي وقع فيها اختلاف العقد. واضح يا عمر؟ وبناء على هاتين الصورتين في المخالفة يا إبراهيم، نخرج إلى الصورة الصحيحة. ما هي الصورة الصحيحة في خارطة أو في القضايا العقدية التي تتطلب الاهتمام؟ واحد، أن ننظر إلى القضايا العقدية بحسب قيمتها في الوحي، بحسب قيمتها في الشريعة. ما القضايا التي أكد الله عليها فيما يتعلق بالاعتقاد؟ وأن نفهم مقاصد العقيدة بناء على ما ذكر في الوحي. ممتاز. واحد. اثنين، أن نعتني بالقضايا العقدية التي وقع فيها إنكار أو جحود أو مخالفة بحسب إيش؟ بمقدار انتشارها ووجودها وتأثيرها، فلا نجمد على قضايا عقدية محددة وقع فيها الاختلاف في زمن من الأزمان. واضح؟ ممتاز. هذه خلاصة من أهم الخلاصات في دراسة العقيدة، والذي درس كثيرا من الإشكالات في العقيدة يدرك قيمة هذه الخلاصة. هذه الخلاصة من أهم الخلاصات في دراسة العقيدة. واضح؟ مثال، عندنا إلحاد انتشر بشكل كبير، مناقض للعقيدة أو مناقض للعقيدة؟ مناقض لأساس العقيدة. جيد؟ في ناس مهتمين بالعقيدة ومتخصصين في العقيدة يقول لك ما ندخل، ما نعرف إيش الحاد هذا، إيش إحنا نعرف اللي خالف في بعض الأبواب العقدية اللي وقع فيها الخلاف سابقا، وقد يكون موجودا إلى اليوم. جيد؟ أو بعض آثاره موجودة إلى اليوم، أو بعض بحسب، هي مسائل متعددة، في بعضها لا تزال إلى الآن ساخنة، في بعضها لا. جيد؟ طيب، هذا المستجد الآن في العقيدة، في المخالفة، في أساس العقيدة، في وجود الله سبحانه، يعني أقصد في أساس اللي هو أنه إذا ألغي يلغى كل شيء. جيد؟ إن كان العقيدة لا نكتفي فيها بإثبات وجود الله، إثبات وجود الله ووحدانيته واستحقاقه للعبودية ثم عبادته، لكن أساس إذا أزيل زال كل شيء. وقعت في مخالفة هنا، العقلية التي تدرس لم تؤسس على أنها تحدث الاهتمام بالقضايا العقدية بقدر وجود المخالفة فيها، وإنما نفس المسائل التي وقع فيها مخالفة في السابق يحفظها، ويحفظ الرد عليها، ويحفظ شبه الخصوم والرد على شبه الخصوم. نقطة، سوي تحديث يا أبو الشباب في مخالفات عقدية جديدة، في مشكلات كبرى، ترى ليست فقط في الإلحاد، حتى في قضية قضية مثلا أساس التسليم للشريعة الإسلامية، رفض حكم الشريعة والإسلام، هذه مشكلة عقدية. عندك مثلا طبعا هذه لها صور، من صورها العلمنة التامة الصريحة التي يعني لا يعترف فيها بمرجعية الوحي أصلا، وإنما لا يعترف فيها إلا بالمرجعية الدنيوية. البعض يظن أنه هذه القضية هي قضية من القضايا الفكرية التي يهتم بها المتخصصون بالفكر. حبيبي هذه مشكلة عقدية كبرى. واضح وليس بواضح؟ واضح. طيب هذه الآن، هذا الآن تعليقا على أنه من يطرح العقيدة في مناهج مختلفة في دراسة العقيدة، في كذا مهم جدا في دراسة العقيدة أنه إيش نعتني بهاتين النقطتين، وهذه يمكن أن نضيفها إلى مقدمات العقيدة، وألصق شيء لها هنا المقدمة الأخيرة اللي هي كيف نتلقى العقيدة. جيد. طيب الآن سأشرح الخارطة بشكل سريع، وبعد ذلك يعني إن شاء الله نشوف إيش ممكن نأخذ في هذه العجالة. الحين المادة هنا مقسمة إلى ثلاثة أقسام: مقدمات منهجية، البناء العقدي، ما يضاد العقيدة. مقدمات منهجية، هذه المقدمات المنهجية الحمد لله انتهينا منها في 6 دروس، صح؟ أهداف علم العقيدة، أسماء علم العقيدة، مصادر علم العقيدة، هذا يمكن فصلنا فيها بشكل يعني نوعا ما، القرآن، السنة، الفطرة، العقل، الإجماع، طبعا الإجماع على بعض القضايا العقدية. بعدين كمقدمة أيضا أو مقدمة رابعة تحدثت عن تعزيز اليقين بأصول الإسلام، أنه من أهم القضايا العقدية التي ينبغي أن تدرس ويعتنى بها هو تعزيز اليقين بأصول الإسلام، وهذه يمكن أكثر مقدمة أطرنا فيها، أخذنا فيها 2 أو 3 دروس في المقدمات. تعزيز اليقين بأصول الإسلام بوجود الله وكماله ووحدانيته، بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بصحة القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. وأطول درس يمكن كان في الثاني اللي هو في إثبات النبوة، ليس كذلك؟ هذا كان أي الدرس الرابع ولا؟ الرابع. طيب بعدين انتقلنا إلى ثمرات العقيدة، ما الذي تثمره دراسة العقيدة أو تحقق العقيدة في النفس؟ ما الذي ينبغي أن تثمره أو أن تثمر أو أن تؤدي إليه من ثمرات؟ فذكرت اليقين والعمل والدعوة والطمأنينة والسعادة، الصبر على الأقدار، تحقيق المعرفة الصحيحة بالخالق والنفس والغاية، ضبط الأخلاق. هذه 7 ثمرات وفي غيرها، يعني هذه بس على يعني جزء من الثمرات. ثم مميزات علم العقيدة، هذا كان يمكن قراءة سريعة من كتاب البناء العقدي. ثم كيف نتلقى العقيدة، النقطة التي ذكرتها قبل قليل اللي هي أنه ننظر إلى موضوعات العقيدة في الشريعة وبقيمتها والمخالف ونحدث مشكلات المخالف، هذه تدخل تحت المقدمات، تحت إيش؟ كيف نتلقى العقيدة، فالحقوها تحت هذا العنوان. ممتاز؟ طيب هذا الآن القسم الأول من الخارطة. القسم الثاني هو المادة العقدية اللي هو البناء العقدي نفسه، هذا في مثل ما ذكرت لكم مدارس مختلفة، أو أقصد يعني آراء مختلفة في طبيعة عرض المحتوى العقدي، لكن مثل ما قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية رحمه الله، إنه من معنى الكلام يعني إنه من أفضل الطرق في عرض العقيدة أو في ترتيب أبواب العقيدة هي أن ترتب على أركان الإيمان. يعني إحنا لو ألغينا الخارطة هذه، القسم الثاني اللي هو هذه الأبواب العقدية الحين أجيها حتى ما يضاد العقيدة، إذا ألغيناها كاملة وأخذنا فقط أركان الإيمان، ممكن مع التفصيل والتشعيب في أركان الإيمان تدخل بقية الأمور. واضح؟ واضح؟ لكن الآن هذا فقط من باب التفصيل والترتيب. طيب اذا الماده الاساسيه، طبعا احنا هنا قسمت قسمين في البناء العقدي: الابواب العقديه المتعلقه بالمعرفه والاثبات والتصديق، يعني ليست ابوابا متعلقه في اساسها بالعمل، وانما هي متعلقه في اساسها بماذا؟ بالتصديق، ان تؤمن بكذا وان تصدق بكذا، فان تؤمن بان الله مثلا واحد لا شريك له، وأن تؤمن بأن الله هو الخالق المدبر وكذا، وأن تؤمن بأسماء الله وصفاته، وأن تؤمن بالملائكة، وأن تؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله، وأن تؤمن بنبوة الأنبياء، وأن تؤمن باليوم الآخر والميزان والصراط والجنة والنار، هذه كلها عمل ولا تصديق؟ تصديق، ولكن تصديق بطبيعة الحال إيش؟ يقتضي عملا، لكن هو من حيث هو إيش؟ تصديق. واضح؟ وأيضا الإيمان بالقدر هو في الأساس إيش؟ تصديق. لذلك هنا القسم الأول في المادة العقدية، الأبواب العقدية المتعلقة بالمعرفة والإثبات والتصديق. جيد؟ وهذه قسمتها إلى قسمين. القسم الأول هي المادة الأساسية اللي هي أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ما الذي يدخل في ذلك؟ تفاصيل كثيرة جدا سنأتي إليها إن شاء الله. جيد؟ فمما يدخل في الإيمان بالله، الإيمان بوجوده وكماله، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. جيد؟ مما يدخل في الإيمان بالملائكة، الإيمان بما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم من التفصيلات، سواء بالأسماء التي ذكرها الله فنؤمن بجبريل وميكائيل، جيد، وإسرافيل، أو بما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم من أعمال، مثلا جبريل هو الذي ينزل الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، أو وهكذا. الإيمان بالكتب، نؤمن بما مثلا نص الله عليه أنه أنزل الزبور على داود والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليه السلام وما إلى ذلك من تفاصيل، وهكذا في بقية الأمور. جيد؟ قبلها وضعت نقطة اسمها مفهوم الإيمان. ما معنى الإيمان؟ هذه نقطة هي يعني في أساسها واضحة، ولكن وقع فيها اختلاف كبير على مر التاريخ إلى اليوم. وبناء على ذلك، وبناء على ما ذكرته قبل قليل من أهمية الموضوعات، فمن النقطة الثانية اللي هي النسبية هذه، إنه هذا الموضوع يستحق التنبيه. جيد؟ ليش؟ لأنه وقع فيه اختلاف، في ناس غلوا في مفهوم الإيمان، في ناس فرطوا في مفهوم الإيمان، وفي أهل السنة المتوسطين في مفهوم الإيمان. فهذا مفهوم الإيمان، واضح؟ ثم بعد ذلك هناك قضايا عقدية تصديقية وقع فيها اختلاف في التاريخ، وحتى إلى الآن يعتبر موجودا، هي أشياء تاريخية وامتد فيها الاختلاف إلى الآن، ليست داخلة في أركان الإيمان ولكنها هي قضايا عقدية تصديقية. فمثلا الصحابة وأهل البيت، هل هناك نصوص عقدية متعلقة بهذا الباب؟ نعم. هل وقع هناك اختلاف كبير إلى اليوم في تفرق أو في مخالفة ومخالفة مذمومة في هذا الباب، وبالتالي يحتاج الإنسان يسلط عليها الضوء. جيد؟ وهكذا في مصادر التلقي الشرعية، يعني مثلا هل نؤمن بأن خبر الواحد يفيد في العقيدة أو لا؟ هذا سبق أن ذكرته في المقدمات، لكنه يدخل ضمن هذا. وكذلك في الإمامة. جيد؟ وهذه مسألة وقع فيها اختلاف أيضا كبير. ممكن هنا لن أفصل كثيرا في هذه القضايا سوى في الصحابة وأهل البيت. مصادر التلقي سبق الحديث عنها، الإمامة ربما أمر عليها مرورا سريعا أو أشير فقط إشارة. هذا الآن القسم الأول من إيش؟ من البناء العقدي، اللي هو المادة العقدية الأساسية، هي متعلقة بإيش؟ التصديق والإيمان والمعرفة. قسم ثاني من أبواب العقيدة، ومدام عقيدة هو لازم يكون في معرفة وفي إثبات، ولكنه في مادته أو في صورته الأساسية هو أمر عملي، هو أمر عملي ليس متعلقا بمجرد الاعتراف والإقرار والتصديق. كلمة الإقرار مهمة، نضيفها هنا بالمعرفة والإثبات والتصديق والإقرار. كلمة مهمة هذه الإقرار، ممكن أشير لها، هي فيها تفصيل، لكن ممكن أشير لها في مفهوم الإيمان. إن بعض العلماء يرى أن التعريف الأصح لكلمة الإيمان على المستوى الشرعي هو الإقرار وليس التصديق. التعريف المشهور والتصديق بس المسألة. طيب خلصنا هنا، نرجع هنا، نروح هنا قسم الأبواب العقدية المتعلقة بالقصد والطلب. متعلق بتوحيد الألوهية. القصد اللي هو القصد، القصد التعبد لله سبحانه وتعالى، والطلب اللي هو أيضا الطلب الناشئ من العبد لله سبحانه وتعالى، أو ما يطلبه الله من العبد في التعبد، لكن الأساس هو في التوجه من العبد لله سبحانه وتعالى. جيد؟ هل هناك قضايا عقدية داخلة تحت القصد والطلب والتوجه من العبد لله سبحانه وتعالى، سواء من حيث محتواها في الشريعة في الأساس، ورود من حيث ورودها في الشريعة، أو من حيث إيش يا يوسف؟ ها؟ وجود مخالف فيها؟ هل هناك قضايا عقدية تدخل تحت القصد والطلب، سواء من حيث ورودها في الشريعة أو من حيث وجود المخالف فيها؟ الجواب نعم. ومدار هذا الباب على لا إله إلا الله وما يتعلق بمعناها ولوازمها، وكذلك ما يتعلق بأعمال القلوب، لأن أعمال القلوب داخلة في صميم التوحيد، الإخلاص، اليقين، طبعا اليقين تصديقي، الإخلاص يدخل في القصد، التوكل، هذه كلها أبواب داخلة في العقيدة، وهي من ضمن القصد والطلب. جيد؟ وأيضا الأعمال التعبدية التي تكثر فيها البدع والمخالفات، هناك أعمال تعبدية وقعت فيها الاختلافات، يعني مثلا أو المخالفة أو المفارقة، مثل النذر، الدعاء، نعم، مثلا الاستغاثة، الاستغاثة هو عمل تعبدي يطلب الإنسان العبد فيه من الله سبحانه وتعالى العون والمدد، ووقع في هذا إشكال على في المراحل التاريخية ولا يزال موجودا إلى الآن، وكذلك في باب النذر، في باب وغيره من الأبواب اللي هي ضمن جملة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يقع فيه إشكال في هذا الباب. طيب، هذا الآن ممكن التفصيل هنا وهنا في البناء العقدي ممكن يغنينا عن إيش؟ عن ما يضاد العقيدة، لأنه في أثناء الشرح ممكن نذكر القضية وما يضادها. جيد؟ لكن هذا فقط من باب الترتيب والبسط بحيث يكون هناك تصور. هناك ما أمور مضادة للعقيدة تدور حول الشرك والكفر والنفاق. جيد؟ هنا الشرك والكفر والنفاق المفترض أنه هذه تضاد إيش؟ تضاد إما أو تضاد إما وإما إيش؟ يعني تضاد شيئين. أحسنت، إما أن تضاد الإثبات والتصديق والإقرار، وإما أن تضاد توحيد القصد والطلب. واضح؟ فإما وإما، واضح الفكرة؟ هذه الآن خارطة عامة للدراسة العقدية. انتهينا من ثلثها، انتهينا من ثلثها، من ثلثها لا من حيث عدد الدروس والمحتوى، وإنما من ثلثها من حيث الموضوعات، هي ثلاث، أو من حيث المحاور، ثلاثة محاور، مقدمات منهجية انتهينا منها في ستة دروس، المادة العقدية أو البناء العقدي، ثم ما يضاد. هذا المفترض أن البناء العقدي يكون أطول، لكن بعض المقدمات العقدية أخذت فيها من الأبواب العقدية، يعني مثلا في الإيمان بالله أخذنا درسا كاملا في الإيمان بالله، صح ولا لا؟ لما تكلمنا عن التفكر في آيات الله الكونية والاستدلال على وجود الله ودلالة الأثر على المؤثر، هذا كله داخل ضمن إيش أصلا؟ ضمن الإيمان بالله. جيد؟ حتى ترى لما قلنا كيف نتلقي العقيدة والأمر والخبر، ذكرت في موضوع الأسماء والصفات، فهو أيضا داخل ضمن إيش؟ الإيمان بالله. طيب، أخذنا درسا كاملا في المقدمات عن أدلة النبوة، هذا أصلا داخل وين؟ الإيمان بالرسل، إن كان الإيمان بالرسل أعم، لكن من جملة الإيمان بالرسل الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أمور من جملتها الإيمان بإيش؟ أو النظر في دلائل نبوته، وهو ما تم التركيز عليه في المقدمة. واضح؟ هذه الخارطة مهمة جدا، وستحل إشكالات كثيرة بإذن الله تعالى بالنسبة للدارس، ولذلك يجب التركيز والتنبه لهذه الخارطة الكلية وبناء المادة العقدية بشكل جيد، بحيث أنك تأخذ الدرس الجزئي وتضعه في هذه الخارطة الكلية. إذا فهمت هذا واستوعبته بشكل جيد بمحتوياته وتفاصيله، إن شاء الله سيكون مفيدا في بقيه العلوم. طبعا هذا لن يكون خاصا ب يعني بكم او حتى بالاكاديميه، وانما حتى سيكون ان شاء الله في البناء المنهجي كماده اساسيه في بدايه العقيده ان شاء الله. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.